حديمه يا ربي يا رحيم ارحم لي الاميمه واجعلها في النعيم وفي الرحيم. صغير وانا كبير ليه ما تفكري فيا تمني ليه.